آمين يا ربي آمين. يا الحمد لله شوي ما في. تفضل أخي كريم، شو الأمر الشعبي؟ المشكلة اللي عندي حريق في الفيا. حريق فيش؟ حريق فين؟ عندي حريق نفس جسمنا هنا. ليه حريق بالحريق في الشريعة في الجسم كامل، والحكام برا راح تبقى الحين الجسم مستعد في الراس. مش حد الوقت وعدك السنة الأخرى؟ اسمع تقريبا خمس سنين كنت عادي في النوع عادي في الأول عادي دابا صرفت عليه بحاجتي الأمواج ديال البحر والولاد عليه التعقيم للولادة شحال عندك من زوجين؟ 13 عام. ما كاينش أبناء؟ ما كاينش أبناء. مشيت عند الطبيب؟ مشينا عند الطبيب. شنو قال لك هو؟ كلشي مزيان. أنت وزوج مزيان؟ هو المريض قالوا لي عندي واحد العرق هنا في المسدود. هادشي اللي قالوا لي ماشي مشكل هذا، قال لي ماشي مشكل. هادشي اللي قلنا كلشي. الزوج عادي. عادي. والتعطيل الجامع. إيوا إذا ماشي ماشي. تعطي الجماع من البداية ولا حتى دازت مدة؟ لا ماشي من البداية يعني خمس ست سنين يعني هاد الأعراض كلها تقريبا شي خمس سنين بدات تبان وأنت مش حاق قلت لي الزواج؟ 13 عام ديال واخا 13 سنة ديال الزواج ولكن خمس سنين الأعراض بدات كتبان شوف عندك شي أحلام بالليل؟ أحلام احكي الداعي حياة الحيوانات الساعات و روح قبلك الضفادع شنو خرج النون كل ليل وناعس ما هو تد في قني كيقول لي صافي مشاو مشاو كنشوف بحال اللي كنشوفهم مباشرة كيكون كيقول لك كانوا كيبغيو يقتلوا لي في الليل صافي زي واضح كتسمع قرآن الدار؟ كنسمع قرآن شنو كيوقع عليك؟ ما هو تفر لي والو عادي لا باش نعرفو شنو وقع هو مؤخرا فاش جيت انايا قال لي التلمي ديالي انا قال لي رقية وكنت كنتر عادي انايا كلك وعملت واحد الفيديو صغير الفيديو في الكاميرا مشيت لطنجة ورجعت مشيت عند اختي جات الفيديو باش نشوف فيه قديش لا لقيته غير شعلته مشينا شعلت الامراء وقلت لك كنهز رجليا كنحس بداك الشيء كي فيديو صغيرة ولكن باين فيه كيتحط بزاف داك الشيء اللي كيغير كيسمع داك الشيء صافي بديت نتحرك كيقول لي تشد تشد تشد داك الشيء عاد ترعد من الاول وانت دخل للدار ها من الاول ترعدت ولا حتى لا عديت شويه عاد فاش اثرت شنو الايات اللي اثروا فيك الحساد العين شنو السحر المعقول ما في حاجه اللي يصير معك كنت بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته. اللهم لك الحمد حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. الله أكبر من كل جان سكن كثيرا. الله أكبر من كل جنية سكنت كثيرا. الله أكبر من كل جان سكن كثيرا. الله أكبر من كل جنية سكنت كثيرا. الله أكبر من كل جان اختفى كثيرا. الله أكبر من كل جنية اختفت كثيرا. الله أكبر من كل ظالم من الجان ظالمة من الجان ظالم من الجان ظالمة من الجان. توارت بالأسحار كثيرا. توارت بالأسحار كثيرا. توارى بالأسحار كثيرا. جنية توارت بالأسحار اهتزت بالأسحار سكنت الأقدام في الأقدام بالأسحار في الأقدام بالأسحار. جنية توارت من قديم بسحر مدفون بسحر مدفون من قديم بسحر مرشوش من قديم بسحر مخطر قديم بسحر موارى من قديم بسحر قديم بسحر قديم بسحر موارى مرشوش وموارى مدفون وموارى مدفون وموارى. بسم الله يبطل كل سحر مدفون بتعطيل الولادة مدفون بتعطيل الولادة مدفون بتعطيل الجماع مدفون بتعطيل الجماع مدفون بتعطيل الولادة مدفون. بسم الله يبطل كل سحر عظيم عظيم عظيم بأثري عظيم بشعري عظيم باسمي عظيم بلباسي عظيم بترابي عظيم بصوري عظيم بيت عظيم له ولزوجه عظيم إذا أعطي أبنائي. الله أكبر يا كل ساحر يا سحر سحر ساحرت يا سحرت ساحر يا سحر ساحرت يا سحرت ساحر يا سحر ساحرت يا سحرت في طعام يا سحر في شراب يا سحر. بسم الله يغفر كل سحر صنعوا للرجال بتعطير الجمال على الرجال بتعطير القوة على الرجال بتعطير الولادة بتعطير الأبناء بتعطير الولادة بتعطير الإنجاب. صنعوا للأزواج صنعوا في الزواج صنعوا للأزواج صنعوا في الزواج بالأزواج في الزواج بالأزواج في الخطبة والزواج بالأزواج في الخطبة والزواج. يبطل كل سحر عظيم أثر في الجماع أثر يبطل كل سحر عظيم أثر في الفراش أثر يبطل كل سحر عظيم في ماء الرجل أثر في مياه الرجال في ماء الرجال أثر في البويضة أثر في المبايض أثر في الرحم أثر يبطل كل سحر معه الجال في عورات الرجال في عورات الرجال يبطل كل سحر عظيم. سكن سنين عذب سنين أطل سنين حجب سنين منع سنين بشيطان رجيم بشيطان رجيم بشيطان رجيم عطل الولادة سنين كثيرة أعوان سنين طوال شيطان توارى شيطان اختفى تجلى الآن تجلى الآن تجلى الآن. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا كثيرا كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر من كل شيطان يسمع الآن شيطان يسمع شيطان يسمع شيطان تقوى بسحر الدماء على الخطط بسحر الدماء على الخطط بسحر الدماء على الخطط بسحر الدماء على الخطط بسحر الدماء على الخطط بأسحار الدماء على الخطط بأسحار الدماء على الخطط بأسحار الدماء بالدم صنعوا بالدم كتموا بالدم رشوا بالدم دفنوا بتعطير الولادة بتعطير الجماع بتعطير الجماع بتعطير الولادة بتعطير الجماع والولادة. يبطل كل سحر قديم يبطل كل سحر قديم يبطل كل سحر قديم. عاشقتي سكنت عاشقتي سكنت عاشقتي سكنت عاشقتي سكنت بسحر العقد سكنت بسحر العقد سكنت بسحر العقد سكنت عقدوها عقدت وعقدت عقدت وعقدت. الله أكبر من كل جنية سكنت دنت وقتربت دنت وقتربت. الله أكبر من كل عاشقة كبيرة الله أكبر من كل عاشقة كبيرة من الجان من الجان عاشقة من الجان في الخلوات عاشقة في الفراش عاشقة في الجماع عاشقة الله أكبر من كل عاشقة من الجان شاركت الأزواج شاركت الأزواج شاركت الأزواج عاشقتي كبيرة عاشقتي كبيرة الله أكبر من كل جان مسلم ظالم مسلم ظالم مسلمة ظالمة مسلمة ظالمة مسلم ظالم مسلمة ظالمة مسلمة ظالمة لتعطيل الجماع لتعطيل الولادة لتعطيل الجماع لتعطيل الولادة يبطل كل سحر كبير كبير في الجبال كبير في البحار كبير في الأودية كبير في الأشجار كبير في الأحجار كبير في الطرقات كبير في المواسم كبير في المناسبات كبير يبطل كل سحر كبير في أسماء الأمهات كبير بسم الله يبطل كل سحر جرى في الدماء جرى في العظام جرى يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم لتعطيل كل شيء حسدا لتعطيل كل شيء ظلما لتعطيل كل شيء عدوانا لتعطيل كل شيء انتقاما لتعطيل كل شيء من الأظهار لتعطيل كل شيء من الأصحاب لتعطيل كل شيء من الجيران لتعطيل كل شيء من الإنس من الجان من كل شيطان بسم الله يبطل كل سحر عطل كل شيء عطل كل شيء عطل كل شيء بين الأزواج عطل بين الأزواج عطل بين الأزواج عطل بين الأزواج عطل يبطل كل سحر كبير كبير في القبر كبير في القبر كبير في المقابر كبير مع الموتى كبير بالذبح كبير بالجيف كبير يبطل كل سحر لليهود كبير يبطل كل سحر لليهود كبير لليهود كبير لليهود كبير لليهود كبير لليهود كبير لليهود كبير يبطل كل سحر لليهود يبطل كل سحر لليهود يبطل كل سحر لليهود لليهود كبير لليهود كبير يبطل كل سحر لليهود كبير للنصارى كبير للنصارى كبير للنصارى كبير للنصارى للنصارى كبير يبطل كل سحر للنصارى للنصارى كبير معشر الجن إلى كل من سكنه وحال حوله له ولزوجه في جسده وبيته وفراشه وجماعه إلى كل جني أو جنية إلى كل من وكلوا بتعطيل الحمل والولادة الغاية تعظيم في كل شيء، وعلى وجه قيدوكم به وجعلوكم عليه، جعلوكم على رسم وصورة ومحية، وجعلوكم على أنفاس، جعلوكم على أثر، وجعلوكم على خطى، جعلوكم له وعليه حيثما حل وارتح. كيق التعذيب والعذاب لا يسعد أبدا. مضى أكثر من 10 سنوات دون حمل أو ولادة، ويعجز الطب عن كشف السر، وأنتم أصحاب العلم، والألم لا يفارقه. نعم، الألم لا يفارقه، وضعف السمع كذلك يصاحبه فجأة، والبحار أصوات البحار والأمواج. نعم، أصوات الأمواج، تلاطم الأمواج، دائما يسمع ويسمع ويسمع. والأحلام المزعجة، ضفادع وحيوانات، سبحان الله. وكلوكم كي تعطلوا عليه، وكلوكم كي تعذبوه، تمرضوه، تعطلوا خلفة وإنجابا وذرية وأبناء. هذا ظلم، هذا حرام، هذا ظلم وهذا حرام، وظلم ظلمات يوم القيامة. إلى كل جني أو جنية يسمع وتسمع أو يسمعون الآن، وكلوا بتعذيب البدن وتعطيل قوة الرجال وحمل النساء، اسمعوا، هذا ظلم وهذا حرام. الآن ترفعون التوحيد، فالأمر جيد، اهتزاز في الأقدام ورفعون التوحيد في الأنامل، هكذا. وما شاء الله، صلى الله تعالى التوفيق والتيسير. أسلموا بحق، لا تظلموا، والله غفور رحيم. السحر يبطل بإذن الله، والأذى يزال بأمر الله جل في علاه. واعلموا أن الله عز وجل إليه تصير الأمور، وبيده مقاليد كل شيء، وهو الهادي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والقلوب بين أصبعين وأصابعه يقلبها كيف شاء. فأقبلوا على رب رحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك، فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك، فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. قال موسى ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله. قال موسى ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله لا لا يصلح عمل لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون ولو كره المجرمون إنما صنع كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى معشر الجن والجنيات إلى كل من دخل البدن وسكن البدن وأزموهم بالبدن توبوا إلى الله توبوا إلى الله عز وجل وقولوها لله سبحانه وتعالى واعلموا أن الله تعالى بر تواب غفور رحيم يغفر الذنب ولا يبالي وهو الله لا إله إلا هو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله طيب حسيتي باش حس باش كتحس رجلك ما كتحكمش فيها يديك أما كترفع التوحيد كتحكم فيه كتحكمش فيه ما شاء الله جيد ما شاء الله قريب ملي كترفع عينك كطيح ما كتحكم في والو من البداية كيحاول الخروج ولكن قبل الخروج هما على الاسلام بالتوحيد ما كتحكمش فيك صح اذا على الاسلام بجوج في هذا فكر الاسلام جيد وكيحنا كيسمعوا نعم وكيحاول الخروج لان هذا سحر قديم كانه طوعات خايفين من التكلم ماشي مشكل حنا نفهم صح نعم كيقول نعم خايفين انهم يتكلموا سحر قديم جيد واضح واضح ماشي مشكل خير ان شاء الله واخا نقولوا ديالو